سرت الحب وظلم الحب الكل نصاب طول عمري بخاف من الحب وسرت الحب وظلم الحب الكل أصحاب وعرف حكايات مليانة أعرف حكايات مليانة أخر ودموع سرت الحب وظلم الحب الكل أصحابه وعرف حكايات مليانة لقيت طول عمري بخاف من الحب وسرت الحب وظلم الحب الكل أسمعهم طول عمري بخاف من الحب وسرت الحب وظلم الحب الكل أصحابه وأعرف حكايات مليانة أعرف حكايات مليانة أقاس ودموع والعشقين صاحب مساكين، اهل الحب صحيح مساكين، صاحب مساكين. يا ما الحب نادى على قلبي ما ردش قلبي جواب، يا ما الشوق حاول يحيلني

صحيح مساكين صحيح مساكين يا ملحوظ ندم على thank you. Yeah.

كل ملكك لمساتك شيء مش معقول شيء Thank you.